لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قول المؤلف: خلق الخلق بعلمه. خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى. وخلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. وأيضا يأتي خلق بمعنى قدر، فالخلق هو التقدير، الخلق هو التقدير كما هو الإنشاء والإبداع والإيجاد. والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. فقوله خلق الخلق أي خلق المخلوقين. وأما قوله بعلمه وهي في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. خلق الخلق بعلمه أي خلق الخلق عالما بهم، لقوله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولقوله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقول المؤلف خلق الخلق بعلمه أي عالما بهم، فيه رد على المعتزلة الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه ونفوا صفة العلم عن الله. قلنا قبل ذلك أن المعتزلة اعتمدوا في تنزيه ربهم على نفي الصفات عنه، فزعموا أن نفي الصفات عن الله هي من باب التنزيه، وأن إثبات الصفات هي من باب التشبيه، خلافا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن ساروا على دربهم واتبعوا نهجهم، من أن إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، إنما هو الإيمان الحق. الإمام عبد العزيز المالكي، عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه، في كتاب منسوب إليه اسمه الحيدة، وإن كان المحققين من العلماء قالوا أن هذا الكتاب ليس من تأليف الإمام عبد العزيز المكي، ولكن ما في هذا الكتاب حق ورد مفحم للمعتزلة النفاة الذين أبطلوا وعطلوا الرب جل وعلا عن صفاته. في هذا الكتاب ناظر كما يقال الإمام عبد العزيز المكي بشر المريسي. بشر المريسي هذا كان يعني أحد أقطاب المعتزلة، بل هو كان كبيرهم ومقدمهم، وكان قريبا جدا من أئمة وخلفاء الدولة العباسية، وهو يرجع إليه الإثم الأعظم في أن يقول خلفاء هذه الدولة بخلق القرآن، ويرجع إليه الإثم الأكبر أيضا في تعذيب الأئمة والعلماء وحمل الناس قصرا على القول بخلق القرآن، حتى ضرب في ذلك من ضرب وقتل في ذلك من قتل، ولكن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يتم نوره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأظهر الله تبارك وتعالى نوره وثبت الإمام أحمد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فأبطل الله تبارك وتعالى قول المعتزلة النفاة، وأظهر قول أهل السنة المثبتين لله ما أثبته لنفسه التابعين في ذلك سنة نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. فنظر الإمام عبد العزيز المكي بشر المريسي في مسألة العلم، في صفة العلم لله تبارك وتعالى، فقال بشر، يقول الإمام عبد العزيز المكي سأل بشر المريسي عن صفة العلم لله، فبشر قال إيه؟ قال أقول لا يجهل، أقول لا يجهل. هو يريد أن يصف المولى عز وجل بصفة العلم، وأنه عالم وعليم وعلام سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء. فلم يقل هذا بشر المريسي، إنما قال أقول أنه لا يجهل. وانظر إلى هذا، احنا دائما بنقول احذر الألفاظ التي تحمل في طياتها معنى باطلا، التزم بالألفاظ التي جاء في كتاب السنة. الله أثبت في كتابه وسنة رسوله أنه عالم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كلها آيات وغيرها عشرات من الآيات يعني في الكتاب الكريم تثبت صفة العلم لله. هو لا يريد أن يثبت صفة العلم، إنما إثبات صفة العلم عنده إيه؟ أنه لا يجهل، أنه لا يجهل. فقال، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له كل شوية. الإمام عبد العزيز المكي يقول له أهو عالم، الثاني يقول له إيه؟ هو لا يجهل، أهو عالم هو لا يجهل. فقال الإمام عبد العزيز المكي بعد يعني استمرار كلام المريسي بهذا الشكل، وأنه لا يعترف أن الله سبحانه وتعالى عالم بعلم، عالم بعلم، فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح. فاكر زمان لما احنا قلنا اذا دخل رجل على السلطان مثلا وقال اعزك الله ايها السلطان فانت لست بكساح ولا بجزام ولا ببلطجي ولا بكذا ولا بكذا، فهل هذا الرجل يمدح السلطان؟ ها؟ وهل سيترك السلطان؟ ابدا. انما ان دخل عليه فقال انت لست كواحد من رعيتك، بل أنت أفضلهم وأنت أكرمهم وأنت كذا وأنت كذا، يكون هنا بإيه؟ صاحب يمدح جدا. فالتفصيل في صفات النقص، نفي صفات النقص هذا نقص، تفصيل في نفي صفات النقص نقص وليس مدح، ولكن التفصيل في الإثبات هو عين الإيه؟ المدح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يعلم ما في السماء، يعلم ما بين أيديهم وما خلف، له ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلى آخره، كلها إثبات. فيقول له يعني أهو عالم بعلم، والثاني يقول له إيه؟ هو لا يجهل. فأرد عليه عبد العزيز المكي وقال له هذه الأسطوانة لا تجهل، هذا المنبر لا يجهل، مثلا ليس في هذا القول إثبات العلم لإيه؟ للأسطوانة. مش ممكن لو أنا أقول هذه الحائط لا تجهل يبقى كأني أنا معنى كده أن هذا الحائط عالم؟ أبدا. فنفي الجهل لا يثبت العلم، نفي الجهل لا يثبت العلم. يقول وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. يقول فلان الفلاني ليس بجاهل، هذا لا يعني أنه عالم، لا يعني أنه، لكن لما أقول فلان الفلاني ده عالم هذا قطعا من في الجهل إيه؟ من في الجهل عنه. فليس نفي صفة النقص إثبات لصفة الكمال على الإطلاق يعني، ولكن إثبات الكمال نفي إيه؟ للنقص. يقول فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا عنه ما نفاه عن نفسه، ويمسكوا عما أمسك عنه. الذي أثبته الله في كتابه نثبته له، والذي نفاه ننفيه عنه، والذي سكت عنه لا نتكلم فيه. يعني الله تعالى أثبت صفة السمع ولم ينفي أنه يسمع، كما مثلا إيه يعني صفة البصر، قال تجري بأعيننا إلى آخره، فأثبت صفة العين وأثبت صفة الإيه البصر. يبقى يرى بعينه سبحانه وتعالى، لكن لما أثبت صفة السمع لم يتكلم عن الأذن. الإنسان يسمع بأذن، الله يسمع، لكنه لم يثبت أنه يسمع بأذن، ولم ينفي أنه لا يسمع بأذن. كما قرأتها في كتاب الصف الأول الإعدادي، فوجدت أن بيتكلم عن بعض أسماء الله وصفاته، فقال يسمع لا بأذن. طب من أين أتيت بلا بأذن هذه؟ لماذا تنفي ما لم ينفيه؟ هو لم يثبتها ولم ينفيها، يبقى إيه؟ نسكت عنه. يبقى نسكت عنه، يبقى كل ما أثبته الله نثبته على الوجه الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء. وما نفاه الله ننفيه، وما سكت عنه نسكت عنه فلا نخبر. طيب الدليل العقلي على علمه تعالى، ما هو الدليل العقلي على علم الله جل وعلا؟ أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل. لا يمكن بحال من الأحوال أن الواحد في عالم البشر أنه يصنع آلة وهو يجهل الخطوات الأولى أو القواعد الأساسية لصنع الآلات، فضلا أن يحدد عمل هذه الآلة ويجعلها تصنع كذا ولا تصنع كذا، تفعل كذا ولا تفعل كذا. فالذي يصنع الآلة أو يصنع جهاز أو يصنع أي شيء، مثلا هذا جهاز تسجيل قدامنا، هل نستطيع أن نقول إن اللي صنع هذا الجهاز جاهل؟ ما نقدرش. وهل نستطيع أن نقول أنه صنع الجهاز بجهل؟ لا يمكن، لأن الجهاز يعمل وله مميزات كثيرة جدا تدل على أن اللي عمله اللي صنعه عنده علم جيد بصناعة هذه الأجهزة، بصناعة هذه الأجهزة. فإيجاد المولى عز وجل للأشياء لا يمكن بحال من الأحوال أن يستحيل أن نقول أنه أوجدها وهو جاهل بها، نعوذ بالله. ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد. أنت تريد أن تصنع هذا الجهاز، يبقى في إرادة ولا مش إرادة؟ في إرادة. طيب أنت تريد أن تصنع هذا الجهاز، هل ستصنعه بعلم ولا بغير علم؟ مؤكد بعلم، لأن ما من إرادة إلا يصحبها العلم، إلا يصحبها العلم. أنت تريد أن تقتحم هذا الدار، هل يصح منك أن تقتحم الدار وأنت لا تعرف شيئا عنه؟ أين مدخله وأين مخرجه وأين الشباك وأين بابه وأين طرقته وكيف ستفتح هذا وكيف ستغلق هذا؟ مش ممكن. أنت تريد أن تحارب هذا العدو، هل يصح منك أن تحاربه دون أن تعرف حجم قوته وحجم قواته وحجم أدواته وما يملك من أدوات وما لا يملك ومكره وقدراته العلمية وغير ذلك؟ ما ينفعش. يبقى أنت بترمي بنفسك في التهلكة. يبقى إيجاد الأشياء تستلزم وجود إيه؟ إرادة. والإرادة تستلزم تصور المراد. تصور المراد هو الإيه؟ هو العلم. تصور المراد هو العلم. واحد عايز يصنع طيار، يجي يقول له يعني إيه طيار؟ يقول لك ما أعرفش بس أنا عايز أصنع طيار. هل هذا الكلام يعقل؟ أنت تريد أن تصنع طائرة، إذن عندك علم بهذه الطائرة التي صفتها كذا وكذا وكذا وكذا وتقوم بفعل كذا وكذا وكذا وكذا وتدار بالطريقة الفلانية والفلانية وإلى آخر، يبقى عندك تصور للمراد. يبقى ما دام تريد يبقى عندك تصور للمراد، وتصور المراد هو العلم. ليه؟ العلم بهذا المراد. فكان الإيجاد مستلزما للإرادة. إيجاد الشيء يستلزم وجود إيه؟ إرادة لإيجاده. والإرادة مستلزمة للعلم. إذن الإيجاد مستلزم للعلم. يبقى ما دام الإيجاد مستلزم للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم، إذن الإيجاد مستلزم لإيه؟ للعلم. للعلم. يبقى لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد هذه الموجودات بغير علم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها. يعني أنت لما تبص كده للمجموعة الشمسية ودوران الشمس حول مركز المجموعة ودوران الكواكب حول الشمس مع دوران الكواكب حول نفسها أثناء دورانها حول الشمس ودوران الكويكبات ودوران القمر أو الأقمار حول كل كوكب بحسبه ودوران كل المجموعة الشمسية حول مركز الكون بدقة متناهية، وإن دوران الأرض حول نفسها يستلزم مرور وقت قدره 24 ساعة أو 23 ساعة و46 ثانية ولا يقل عن ذلك لحظة و56 ثانية ولا يقل عن ذلك لحظة ولا يزيد لحظة. وإن العلم أثبت إن لو إن الحركة دي زادت ثانية أو قلت ثانية يحصل انفجار في الكون. الله، مع هذه الدقة المتناهية تقوم تقول في الآخر هذا الكون وجد بلا موجد، وتعلم الأولاد في المدارس وتقول لهم نظرية خلق الكون هي كان فيه سديم كبير وهذا السديم انفجر وتناثرت أجزاؤه ثم بردت فكونت المجموعة الشمسية. ما هذا الهراء؟ كيف؟ كيف أصنع هذا؟ كيف يتكون الكون او المجموعة الشمسية على اقل تقدير المجموعة الشمسية تتكون بهذا الشكل بهذه العشوائية ثم الناتج دقيق للغاية لا يستخدم لحظة ولا يتأخر لحظة؟ فهل هذا الكلام يعقل؟ دي نظريات باطلة وكلام باطل وكلام لا يثبت وجود المولى عز وجل، كله يعني بيدور في فلك المادية البحتة وأن هذا الكون وجد بلا موجب. وهذا كلام ضد العقل. انت لو شفت دلوقتي طائرة في دقتها ومتانتها وقوتها وسرعتها وتحملها، هل ممكن يعقل ان تقول الطيارة دي فجأة كده لقيناها؟ لا فيه صناع ليها ولا الدرفلة للأبواب بتاعتها اتعملت ولا الماكينات اتعملت ولا التوربينات اتعملت ولا المحركات، ده فجأة كده كان في شد خردة هنا في الجبل وفجأة جينا في يوم لقينا الخردة دي والطيارة. هل هذا الكلام يقبله عاقل فضلا عن مجنون؟ لا يقبل. فكيف بهذا الكون المتسع المترامي الأطراف الدقيق في خلقه الدقيق في حركته المنضبط في كل شيء نقول أنه وجد بلا موجد؟ هذا لا يمكن بحال أن يصدق. فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها. وفي أنفسكم لا تبصروا، كل يوم عمالين بنكتشف حاجات تدل على أننا كنا جهلاء جهلا مركبا. حينما قلنا مثلا منذ 500 سنة ولا حاجة احنا عرفنا تركيب الإنسان ايه، ده كل يوم كل يوم نبص نلاقي علم جديد يدل على ان احنا كنا امبارح جهلاء. واخر ما اثبتوه، اخر ما اكتشفوه كما ذكرنا قبل ذلك ما يسمى بالجينوم، ان داخل كل نواة خلية في الانسان حبل او شريط طوله متر، بس ده اللي هو ربع علم مجردة، كل دي حسابات ايه بالاجهزة الدقيقة، ومكتوب على الشريط ده كل شيء عن هذه الخلية، او بمعنى صح كل شيء عن الانسان المخلوق ده، خلقها شكلها حركتها حياتها موتها نظام حياتها الى اخره، كل شيء كل شيء، امتى الشعرية تبيض امتى تبقى لحد امتى تبقى سودة، امتى الانسان طويل امتى الانسان قصير، الانسان ده يبقى تخين ده يبقى رفيع، كل شيء مكتوب في هذا الجينوم. وده موجود فين؟ داخل نواة الخلية، الخلية اللي لا ترى بعين المجردة. يبقى جوه النواة لا ترى ايضا بعين المجردة اكثر دقة، ثم داخل النواة هذا الجينم. سبحان من خلق مع كل هذه الدقة المتناهية تدعون انه وجد بلا موجد؟ هذا الاتقان وهذا الاحكام في المخلوق يدل على كمال علم الخالق سبحانه وتعالى، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما. يعني ازاي نقول احنا عندنا علماء في الذرة وصلوا الى منتهى علم الذرة في هذا الوقت، وعندنا علماء في الفلك، وعندنا علماء في الكيمياء، وعندنا علماء في الفيزياء، وعندنا علماء في علم الاجنة، وعندنا علماء في كذا، وكل تخصص النهاردة كل علم انقسم الى عدة من التخصصات، وتلاقي دكتور تخصصه الالم الناشئ عن العمليات الجراحية، او الالم الناشئ عن عطب ما في عضو بالاعضاء، شغلانة طويلة، دكتور متخصص في الام الرقبة، عالم متخصص مش عارف في جراح البعوضة، عالم متخصص في الجزء ده من الخلية. طيب كل هؤلاء العلماء بننظر لهم نظرة اجلال ولا لا؟ ها؟ وما فيش، ما تقدرش تقول ما فيش فرق ما بيني وما بين، لا في فرق، ده العلم اللي عنده ده صفة كمال. فكيف يوصف المخلوق بالعلم وعلى ان صفة العلم صفة كمال ثم تنفي هذه الصفة عن الخالق؟ يمتنع يمتنع. يبقى الاتقان في هذه الصنعة ادل على علم ايه الصانع، و أن العلم في هذه الصنعة، العلم في هذه الصنعة المخلوق يعني الإنسان العالم، إذا ما قلنا أن فلان عالم إذا نحن نمدحه، فكيف يمدح المخلوق بصفة العلم ثم تدعي أن إثبات صفة العلم للخالق هذا ليس مدحا؟ فكل ما هو من شأنه مدح في المخلوق فللخالق النصيب الأوفر منه. فللخالق نصيب اوفر منه. وكل ما نزه عنه المخلوق او رآه الناس صفة نقص في المخلوق فالله تبارك وتعالى اعظم تنزيها عن هذه الصفة صفة النقص سبحانه وتعالى. طيب نقول بقى لان من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال ويمتنع ان لا يكون الخالق عالما اذا كان المخلوق العلم فيه صفة كمال فما بالك بالخالق. طيب اسباب كده من طريقين، اولا ان يقال نحن نعلم بالضرورة ان الخالق اكمل من المخلوق وان الواجب اكمل من الممكن ونعلم ضرورة ان لو فرضنا شيئين احدهما عالم والاخر غير عالم كان العالم اكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لازم ان يكون الممكن اكمل منه وهذا ممتنع. ثاني عندنا خالق ومخلوق واجب وممكن، واجب الوجود هو الله الموجود بنفسه سبحانه وتعالى والانسان ممكن الوجود يعني حادث اوجده الله تبارك وتعالى، خالق ومخلوقه. بنقول نعلم بالضرورة كده ما دام ده خلق ده يبقى اذا الخالق اكمل من ليه، بالذات اذا كان هذا المخلوق فيه من الاتقان ما فيه، كل ما تكون الحاجة المصنوعة دي متقنة كل ما يكون الصنع ايه اكمل في العلم من غيره. فهذه الصنعة المخلوقات كلها الموجودة ما تراها وما لا تراها بل انت نفسك تدل على علم ايه بالضرورة علم الخالق، يبقى علم بالضرورة ان الخالق اكمل من المخلوق والممكن الواجب اكمل من الممكن. طيب ونعلم ضرورة ان لو فرضنا شيئين احدهما عالم والاخر غير عالم، العالم ده اكمل ولا غير العالم اكمل؟ العالم اكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لازم ان يكون المخلوق اكمل من الخالق، لان احنا قلنا في المخلوقين في علماء ولا لا، فكيف تدعي ان المخلوق عالم ثم تنفي صفة العلم عن الخالق؟ يبقى علمنا ضرورة ان الخالق اكمل من المخلوق والمخلوق في صفة العلم، يبقى لازم يكون ايه الخالق اكمل واعظم واتم في هذه الصفة وهي صفة ايه العلم. نمرة واحد. نمرة اثنين ان يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، وما بكم من نعمة، والعلم نعمة ولا نقمة؟ نعمة، العلم نعمة، فهذا من الله. كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى. شفتش آلة تصنع إنسان؟ آلة صماء لا تدري شيء تصنع إنسان أبدا، ده غاية ما فعلوه الآن من الكمبيوتر مثلا الحاسوب أو الذي يسمى بالريبوت اللي هو بيسموه الإنسان الآلي، ده مش إنسان آلي ولا حاجة، عبارة عن ريبوت أو عبارة عن حاسوب يعني كمبيوتر وموصل به أضرع وما يسمى بالأضرع والأرجل وبياخد أوامر، بياخد أوامر. أقصى ما وصلوا النهاردة في اليابان الريبوت ده بقى بيرقص وبقى بيتكلم وبقى طب تعالى هو بيرقص لوحده كده بيتكلم لوحده، ما هو انت حطيت له ايه المعلومه والتوجيه، يبقى هو اكمل منك ولا انت اكمل منه؟ اللي صنعه اكمل منه. طب هل يتصور ان الكمبيوتر ده يجي في ايام يصنع انسان ويخلق انسان؟ مش ممكن، مش ممكن ابدا الادنى يصنع ايه الاعلى، مش ممكن، مش ممكن الجاهل يوجد عالم، مش ممكن الناقص يوجد الكامل، ده بالضرورة كده العالم والكامل والأعلى هو الذي يوجد الناقص والأدنى والأقل. فنقول كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه من الله، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منهم، بل هو أحق به. والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. تحفظ هذه الجملة. كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. وبذا يثبت أنه خلق الخلق وهو عالم بهم. خلق الخلق بعلمه. من الذي خلق؟ الله. والخلق هي المخلوقات. وما خلق الله هذا الخلق إلا بإرادته، والإرادة تستلزم العلم. إذن خلق الله الخلق بعلمه، أي وهو عالم بهم. ألا يعلم من خلق فهو اللطيف الخبير. وأن من أعظم صفات الرب جل وعلا أنه سبحانه وتعالى عالم، وعالم بعلم. ينفعش عالم بس، لازم تقول عالم بعلم، عالم بعلم. طيب، وقول المؤلف وقدر لهم أقدارا، يبقى نمرة واحد خلق الخلق وهو عالم به وقدر لهم أقدار. طيب هنا كلمة وقدر، الواو هنا تعني ايه؟ العطف. هل تعني العطف والمتابعة الزمنية، يعني خلق الخلق الأول وبعد كده قدر أقدارهم؟ لا، فالصحيح أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. فأول ما خلق، خلق الله القلم، قال له ما أكتب؟ قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا كان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. فكتب القلم، يعني من علم الله تعالى، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكلمة إلى هنا مش نهاية، يعني مش بعد يوم القيامة ما فيش، لا، كلمة إلى معناها إيه؟ إلى أبد الآبدين، كما قال مولى عز وجل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فلا يعني ذلك أنه إذا ما بادت السماوات والأرض يبيد الإيه؟ هذا النعيم أو يبيد هذا الجحيم، لا، سورة الأعراف، لا. لكن المقصود ان هذا ما كان يتعرف عنه الخلق، تعرف عليه الناس، ان السماوات منذ الابد، منذ الازل وستبقى الى الابد. فحدثهم المولى عز وجل بما يفهمون ويعلمون، فقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وإلا فنعيم الله لا ينفد أبدا، والجحيم والعذاب على الكافرين لن ينفد أبدا. وعلم الله تبارك وتعالى شمل ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ما كان قلنا ليه؟ الماضي، ما يكون الحاضر، ما سيكون المستقبل، ما لم يكن لو كان كيف كان يكون المحالات. وكل ده التقسيم الزمني اللي بنزلنا احنا، وإلا فكل ما هو كائن إلى يوم القيامة وإلى ما بعد يوم القيامة بالنسبة لعلم الله ماضي. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وبالنسبة لنا احنا فلا تستعجلوا، لكن بالنسبة لله أتى خلاص. فكل ما كان في علم الله واقع حقيقة لا محالة. وإذا تحدث المولى عز وجل عن كل المستقبل اللي هو بالنسبة لنا احنا المستقبل، يعني بزمن الايه؟ الماضي واتكلم عن اهل الجنة ويتنعموا ازاي والنار ويتنعموا ازاي. بعض المخبولين لما قروا الايات دي قالوا ده كان في جنة ونار قبل كده. ها واحد اقول لك ده كان في ادم قبل كده وادم سبق وادم وادم وادم ودول دخلوا كده ودول دخلوا النار. وشغلانة بقى ما هي يعني افك وجهل وعدم معرفة بسعة علم الله تعالى وتمام قدرته. فقوله وقدر لهم اقدارا دليله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا اتقنه واحسنه. ومن الاتقان والاحسان انه سبحانه وتعالى علم كل شيء عن هذا المخلوق ودون في اللوح المحفوظ. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. خد بالك بقى هنا كل شيء خلقناه بقدر يعني القدر سابق لإيه؟ على الخلق. فكان التقدير الأول وبعدين ليه الخلق. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني أمر الله الذي حدث لكم ما هو إلا قدر سابق في علم الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفيه كل الخير لكم ولكنكم تستعجلون. فقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ويقدم دائما الخلق على التقدير هنا من باب أنه يدل على السابق باللاحق. ان لو حدثنا عن القدر دون ان نرى اثار هذا القدر ها هنبقى ربما مكذبين والعياذ بالله. لكن لما حدثنا عن الخلق وقال انه كان بقدر صدقنا بالقدر لرؤيتنا الايه للخلق. قال الذي خلق فسوى فرأينا الخلق وتسويته وإتقانه وانضباطه. فقال والذي قدر فهدى أي هذا الخلق وهذه التسوية وهذا الإتقان كان قبل أن يكون قدرا مقدورا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. طبعا احنا تحدثنا عن تفسير هذه الأحاديث وبينا مسألة هل هناك كان خلق قبل هذا الخلق ولا لا وأثبتنا ما ترجحت الأدلة به. يبقى خلق خلق وهو عالم به خلقهم بعد أن كان قدر أقدارهم في الأزل بل وضرب لهم أجال. مش بس خلقهم وتركهم وكل يريد أن يحيا إلى الزمن كذا يحيا والذي يريد أن يموت يموت. لا بل هو سبحانه وتعالى كما خلقهم قدر لهم الأجل الذي يعيشونه على ظهر هذه الأرض كثيرا فكثير أو قليلا فقليل. فقال تبارك وتعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر أجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكلمة ساعة هنا مش ستين دقيقة لحظة بل لمح البصر بل أقرب من لمح البصر كمان. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فأمر الله تبارك وتعالى وتقديره للأجل محدد بلحظة معينة لا يمكن أن يتقدم عنها ولا أن يتأخر عنها. الناس اللي هم بيقولك عايزين نعمل الموت الرحيم بعض المرضى يعني ما يقوس تماما من حالته فنديهم حولة ونموتهم ونريحهم ونريح نفسنا ونريح الأجهزة ونوفر أموال الدولة ونوفر فطبعا هذا ضلال، هذا ضلال. مين قال لك انت تعمل كده؟ انت مالك؟ ده كل لحظة هو موجود فيها على ظهر الارض مقدرة، كل لحظة مقدرة، بل كل لحظة من هذه اللحظات له فيها عمل، ما يدريك لعله يستفيق ولو للحظة من غيبوبته الدائمة بقى 10 سنين فيقول لا إله إلا الله، فيموت على لا إله إلا الله فيكون أهل الجنة، ما يدريك. مفيش حاجة اسمها الموت الرحيم، لا رحمة في ذلك، بل هو العذاب. لا تستعجل ولا تتعجل لغيرك. طب الناس بقى اللي موتوا بعض الناس بما يزعمون اسم الموت الرحيم، دول ماتوا قبل أجلهم اللي ربنا كتبه لهم ولا في نفس أجلهم؟ لا، ربنا قدر الموت وقدر سببه، حدد لحظة الموت، حدد سببه. عشان الناس بيقول لك لو صبر القاتل على المقتول لكان قتل، كذاب، كلام خطأ. القاتل لازم يقتل اللي لا مقدر، والمقتول لازم يموت بهذه الهيئة أو بهذه الصفة أو في هذا الوقت وفي هذه اللحظة، كل شيء مقدر. عشان ما نكفرش بالقدر، اوعى تقول لو صبر القاتل على المقتول لكان قتل، لا، كل شيء مقدر. الرزق مقدر وسبب جلب الرزق مقدر، الموت مقدر وسبب الموت مقدر، تعددت الأسباب والموت واحد. والأسباب دي مقدرة ولا لا؟ نعم مقدرة. يقول: وقال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا، كتاب مكتوب منذ الأزل وتحقيقه الآن، منذ الأزل مكتوب الأجل والآن بيقع وفق ما كتب، لا يتقدم لحظة ولا يتأخر لحظة. سبحان سعة علم المولى عز وجل، سبحان المولى عز وجل وسعة علمه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. كيف تقول يا رب متعني بابويا واخويا ها وزوجي، يعني محدش يموت منهم قبل، انا موت قبلهم كلهم، زي ما بيقولوا المحبين دلوقتي يقول لك ايه: يا رب اموت قبلك، يا رب يومي يكون قبل يومك. لا، مش بايدك ولا بايد، ولا بدل الحب، مش هو غير الحب ان الست تتمنى ان جوزها يموت قبلها، هي تموت قبل جوزها قصدي، ها، لا، ده مش الحب ابدا. لكن الحب تقول: اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. لان القضية مش قضية محبة اجساد، القضية قضية نعيم ابدي او جحيم ابدي، اخرى هي دي الشغل الشاغل. الشغل الشاغل عند المسلم: ايكون من اهل الجنة ام من اهل النار؟ وعلى هذا لا يقدم يده ولا رجله في شيء الا ويسأل: هل هذا يقربني من الله والجنة، ام يبعدني عن الله ويقربني من النار؟ كل مية من حاجة. ليه؟ لان كل دماغه ما بتدش لفين؟ في الاخر. عشان كده اهل الدنيا ما بيفكروش في الكلام ده ابدا. لو قلت لهم مثلا اي شيء، مثلا المسلمين بيقتلوا في فلسطين، يقول لك: يا عم احنا مالنا، هم خونة، هم باعوا ارضهم، وهم عملوا مش عارف ايه، ها، ده هم في بلدهم واحنا في بلدنا، واحنا هنروح ندافع عنهم. سبحان الله، هزيمة نفسية. الكلام ده اللي غرسه اليهود، مفيش مسلم هناك باع بيته ولا باع ارضه. ودي كنت شاهد النهاردة كيفية سلب الارض وهدم المنازل هناك، وانهم يأخذون كل شيء عنوة. والفلسطين مش خونة، ابدا من اخوانك المسلمين. ان اخطأ احدهم فلا يؤخذ الباقي بجريرته ولا بجريمته. وارض فلسطين ده مش ارض الفلسطينيين كدابين، لارض كل المسلمين. ده الاعداء بس هم لما جم بلادنا قسموا البلاد، قال لك الحتة دي بتاعت الفراعين بتاعت المصريين، والحتة دي بتاعت العراقيين، والحتة دي بتاعت السوريين، وهكذا. وقسموا البلاد والعباد، وقالوا جنسية ومش جنسية، علشان ايه؟ عشان يستفردوا بكل مجموعة لوحدها. مرة يحصروا ليبيا ويضربوها، ومرة يحصروا السودان ويضربوها، ومرة يحصروا العراق ويضربوها، ومرة يحصروا فلسطين ويضربوها، ومرة يحصروا باكستان ويضربوها، ومرة يحصروا افغانستان ويضربوها، وهكذا وهكذا. لكن كلنا ابناء دين واحد، دم واحد، جسد واحد، روح واحدة، ارض واحدة، دين واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اذا تداعى منه عضو، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمة والسهر. سبحان الله. امبارح اليهود عليهم لعنة الله ضربوا طلبة المدارس، اطفال سن 7 سنين وثمان سنين وتسع سنين، وكان من ضمن اللي ضربوهم طفلة عندها 15. رأيت اثر الرصاصة في جسد هذه الطفلة. ما دينا الشيخ يعمل كده، يصلي من اجل الفتاة. البابا اقام صلاة مخصوصة من اجل الطفلة اللي عندها 5 اشهر وقتلت بيد الايه اليهود، بيد الغدر، وبينادي بالسلام. والبيت الابيض بيستنكر، والعالم كله بيستنكر، والحاكم الجديد لبلاد العرب شارون طلع وبيأسف على هذا العمل، وبقية العرب بيستنكروا زعلانين. اسمع للشيء يعني مش مشكلة، اهمات كتير. لا حول ولا قوة الا بالله. المعتصم، تعرفون قصته، وتعرفون قصة هارون الرشيد، تعرفون قصة جميع الابطال كصلاح الدين الايوبي وغيره وغيره وغيره وغيره. لا ندري لماذا لم يخرج في زماننا رجل كهؤلاء، لا يقول انما يفعل، لان في كتير قوي قالوا بقالنا 30-40 سنة 50 سنة بنسمع اللي بيقولوا وبيخطبوا وبيهتفوا، لكن مش شايفين منهم اي نتيجة، لكن عايزين اللي يعمل. اين النخوة؟ اين الرجولة؟ اين الايمان؟ اين الاسلام؟ اين اين اين اين؟ لا تسأل عن هذا، قولك ده كلام سياسة، ما تتكلمش بالسياسة لو سمحت، تتكلمش بالسياسة. من السياسة قتل المسلمين، ومن السياسة ان تسكت عن قتل المسلمين، هي دي السياسة. ما للدعوة المسلمين تقتلوا مش مشكلة، تعالى واحد بقى يهودي ولا صليبي اتقتل، تقوم الدنيا ولا تقعد، والكبير والصغير واللي في الداخل واللي في الخارج يتكلم عنه. ليه يا عم؟ يقول لك احنا قد امريكا يا عم، احنا قد امريكا. اه صح، ما هو انت مش قد امريكا، لان انت شايف نفسك فار، صرصار، نملة قدام هذا الفيل، لانك لا تؤمن بالله الكبير المتعال الذي يقف بجوار المظلوم ويسمع دعوته ويرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لن تتغير، لن تتغير هذه النغمات حتى يعود الإيمان إلى القلوب مرة أخرى. لازم الإيمان أولا. ولذا الأعداء بيهتموا أوي أن لا يرجع الإيمان إلى القلوب، ويقول لك يا جماعة خلصونا بالمسألة دي، وقفوا العنف، رجعوا المفاوضات قبل ما يطلع المتطرفين ويستغلوا الفرصة. قصدهم قبل ما يرجع الإيمان مرة تانية في القلوب وتضيع فلسطين خالص من اليهود، لأن الإيمان لو رجع في القلوب المسلمين هيقرشوهم قرش، هياكلوهم أكل، هيرموهم في البحر. أنا بتكلم عن المسلمين، مش فلسطينيين وسوريين ومصريين ولبنانيين، لا، مسلمين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقول الحجر والشجر يا مسلم خلفي يهودي تعالى فاقتل، يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. لازم كل واحد من الآن يفكر ماذا سيصنع لو قتلت ابنته بهذه الهيئة، ماذا سيصنع لو قتل ولده، ماذا سيصنع لو أخذت أرضه، ماذا سيصنع لو هدم بيته، ماذا سيصنع؟ وهل سيكتفي من أخيه المجاور له أن يقول له والله أنا قلبي بيتقطع عليك، أو أنه يستنكر، أو أنه يأسف؟ هل سيرضى منه هذا؟ هل سيرضى منه هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خرجنا عن الموضوع معلش. المهم السيدة أم حبيبة كانت بتدعي في دعاء بتقول اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا قبل حله، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا لك وأفضل. هو ده الشاهد إن إيه في إيه؟ الآخرة هي الهدف. يقول لك نخش حرب ونعور ولادنا ونموت عيالنا ونتأخر تاني اقتصاديا وتنمويا هو أنت عايش ليه؟ أنت عايش عشان تعمر الدنيا؟ هي الحرب خراب؟ يقول لك الحرب ده خراب ودمار. والله العظيم أبدا، ده ربنا قال الحرب نفع وحياة، وترك حرب وقتال الكفار فساد في الأرض. قال الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا أن في حرب بين أهل الإيمان وأهل الكفر كانت الأرض تفسد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات يذكر فيه ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة ولينصرن الله من ينصره. وقلنا بكده المعنى ايه؟ ان الناس لو عاشوا في سلام عالمي والكل بقى بيحب بعضه، ها الكافر والمسلم بقوا زي بعض، خلاص مين بقى هيفتح المسجد؟ احنا بنيجي المسجد يا رب ارزقنا، ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا، يا رب انصرنا. ولو بقى في سلام عالمي مش هنقول يا رب انصرنا، ولو بقى في كذا خلاص هتغلق المساجد والبيع والصلوات والكنائس والمعابد كله هيغلق وهتنقطع علاقة العبد بربه. لكن اوجد الله الحرب والقتال وسنة التدافع بين اهل الايمان واهل الكفر ليبقى اللسان لاهجا بذكر الله، ولتبقى المساجد مفتوحة، ولتبقى البيع والصلوات قائمة، وليبقى الخير في الارض ويمنع الفساد. فالحرب مش فساد، حرب مش دمار، حرب بناء، حرب عزة، حرب كرامة. تصور كده ان احنا لحد الوقت مكناش حاربنا 73 في العاشر من رمضان، تصور كده. يبقى الزلة والخسة قد ايه، التخلف والتقهقر قد ايه، الخطط التنموية متأخرة قد ايه. لكن لما حاربنا حصل ايه؟ تقدمنا، ارتقينا، اصبحت عزتنا لها قيمة ومكانتنا لها قيمة وكلمتنا لها قيمة. لكن في ناس بقالهم دخلوا على 34 سنة ما ضربوش رصاصة، بيقول لك انا محتفظ بحق الرد في المكان المناسب والوقت المناسب. شفت التعليقات؟ لكن شارون على طول بيرد في التو واللحظة. ولو حد قال له بتعمل كده ليه؟ يقول لك لينا حق الرد، احنا بنحافظ على امننا، بنحافظ على وطننا اللي سرقناه منكم، بنحافظ على كرامتنا اللي اكتسبناها باننا حطينا رجلنا على رقبتكم. حد يقدر يقول لا؟ فالمقتول ميت باجله، فعلم الله تعالى وقدر وقدر ان هذا يموت بسبب المرض. لو ربنا مقدر ان احنا نموت بقنبلة ذرية هنموت ولا مش هنموت بقنبلة ذرية؟ فما تيالا نخش نضرب بقنبلة ذرية بقنبلة نووية ما يضرب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. وهذا يجب أن يكون هم المسلم النجاة من العذاب في القبر والآخرة والتنعم بنعيم الجنة ورضوان الله. يقول فالمقتول ميت بأجله، المقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. يبقى قول الناس لو كان القاتل صبر على المقتول كان القتل لوحده ده قول باطل وفاسد. والصحيح أن كل من القتل وقتل القاتل للمقتول هو مقدر عند الله تبارك وتعالى. أما المعتزلة فإنهم يقولون المقتول مقطوع عليه أجل، المقتول مقطوع عليه أجل. نعرفين المعتزلة دول أصلهم مين؟ اللي هو عطاء ابن عطاء الله السكندري، ها؟ وصل ابن عطاء، معلش، وصل ابن عطاء كان في مجلس الإمام الحسن البصري واختلف مع الإمام الحسن في مسألة المرتكب المعصية من المؤمنين، من المؤمنين ارتكب الكبيرة هل يبقى كافر ولا مسلم؟ فأهل الإيمان يقولون هو عاصي، مسلم عاصي، والخوارج يقولوا كافر. فالإمام الحسن البصري قال بقول أهل السنة بما كان عليه وسلم وأصحابه. فواصل اختلف في المسألة دي بس. أما حايم من المجلس قالوا لا لا كافر، قالوا منزلة بين المنزلتين. طب اسمها ايه؟ هو كده واقف على أنطرة في الوسط، نقدر نقول عليه مؤمن ولا نقدر نقول عليه كافر؟ وأنه في الآخرة مخلد في النار، موافقين في ذلك الخوارج. الله، طب هي دي كانت مسألة واحدة ايه؟ شوف بقى احنا عاملين من صباح ربنا من اول الكتاب عاملين في كل مسألة ايه؟ والمعتزلة بيقولوا كذا، معتزلة، فهو كده اهل الاهواء. فاهل الاهواء يبدأوا اول حاجة بمسألة صغيرة كده، وبعد ما انفرد في المسألة دي عايز يشوف لك كل اللي انت بتقوله كل اللي انت بتعمله يخالفك فيه. لا يخالفك، كل مسألة انت بتقولها يخالفك فيه، كل مسألة يخالفك فيه، هوى هوى والعياذ بالله. فالمعتزلة ايضا جاءوا في مسألة تقدير الآجال ويعني افسدوا فيها وزعموا فيها غير الحق، فقالوا ان المقتول مقطوع عليه اجل ولو لم يقتل لعاش الى اجل. هذا كلام باطل، فكان له اجلان، هم بيقولوا كده يعني، فكان له اجلان، وهذا باطل لانه لا يليق ان ينسب الى الله تعالى انه جعل له اجلا يعلم انه لا يعيش اليه البدء. يبقى ازاي ربنا مأجل يعني كاتب اجل فلان فلان 60 سنة و يعني يعلم انه هيأتي في يوم من ايامه قبل ان يتم 60 واحد يقتله، كيف يكون هذا؟ يقول فانه لا يليق ان ينسب الى الله تعالى انه جعل له اجلا يعلم انه لا يعيش اليه البت، او يجعل اجله احد الامرين، يعني يعيش عند لحد 40 سنة يعيش عند 60 سنة كفعل الايه؟ الجاهل بالعواقب، ها؟ كفعل الجاهل بالعواقب اللي هو بيسموه علم الاحتمالات، علم الاحتمالات، يحتمل كذا ويحتمل كذا. وهل يجوز على الله تبارك وتعالى ان نقول عليه هذا؟ حاشا وكلا، مش حاجة اسمها احتمالات عند الله سبحانه وتعالى. كفعل الجاهل بالعواقب، الذي لا يعرف العواقب يبتدي يفترض فرائض، لا لو حصل كذا يبقى كذا، ولو حصل كذا يبقى كذا، ولو حصل كذا يبقى كذا. ها؟ كفعل الجاهل بالعاقل. ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكاب المنهي عنه. يعني هما بيقولوا برضو القصاص ده برضو قطع للأجل، لانه لو ما كانش قتل ما كانش قصة منه. حتى الضمان على القاتل برضو يلزمه ان يدفع الايه الدية لارتكاب المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، اي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله ان هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب. طبعا هو بيرد على كلام المعتزلة، ان المعتزلة قالوا ان المقتول والمقص منه مات ايه قبل اجله، وطبعا ده مرفوض شرعا وعقلا، بل الصحيح ان الله كتب الاجال وكتب اسباب انتهائها من قتل او قص او غير ذلك. وبيقيس على ذلك برضو بيقول برضو زي صلة الايه الرحم، النبي صلى الله عليه وسلم انبأنا ان صلة الرحم تزيد في العمر، اي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله ان هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب الى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل الى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر ان هذا يقطع رحمه فيعيش الى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر والنقصان تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ يعني إذا كان صلة الرحم تزيد في العمر، فهل الدعاء يزيد في العمر ولا؟ يعني لو قلت يا رب اجعل عمر 100 سنة، هل هذا الدعاء يزيد في العمر؟ نعرفين رب سبحانه قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فإذا تعاطيت جميع اسباب استجابة الدعاء من المطعم الحلال ومن استقبال القبلة ومن التطاور ومن الخضوع والخشوع لله ومن الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء وختمت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره من اسباب قبول الدعاء، جبت اسباب قبول الدعاء كلها، هل يقبل مثل هذا الدعاء ويزاد في عمري بسبب الدعاء كما يزاد في عمري الانسان اذا وصل رحمه؟ فالجواب ان ذلك غير لازم، يبقى لا يلزم من الدعاء طول العمر كما يلزم من صلة الرحم. طب ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة. كل ما كان مقدر مكتوب لا يحل لك أن تدعو الله تبارك وتعالى بعكسه، زي الأجال، زي الأجال، أجال دي مضروبة وما ينفعش واحد يقول يا رب خلي عمر 60 سنة. إذا كنت ولا بد فاعلا تقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعون أحدكم على نفسه بالموت لضر أصاب، مش عشان مصيبة وقعت على دماغك تقوم تقول يا رب خدني وريحني، زي ما كتير من الناس بتعمل، انا خلاص زهقت، هذا قنوط من رحمة الله تعالى. فان كان الامر شديد عليك وما استطعت تحمله كأن تكون بلية شديدة وفتنة وتخشى ان تصل الى دينك، فدعوت الله تبارك وتعالى ها فتقول في دعائك اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا، فكأنك تدعو الله تبارك وتعالى أن يعطيك الخير سواء أبقاك أو لم يبقك، فأنت لم تدعو بطول العمر ولا بقصره، إنما دعوت بأن يعطيك الخير سواء كان عمرك قصير أو طويل. يقول فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه، بقول الله عليه وسلم لما سأله معاذ سأله أحد الصحابة فقال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال فما تقول، يعني في دعاء، قال اقول اللهم اني اسألك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار. قال حولها نذنب. فهذا جائز، جائز ان تسأل المولى عز وجل الجنة وتستعيذ به من النار، وليس في ذلك معارضة، لانك لا تدري ها اكتبت او كنت من اصحاب قبضة اليمين ام من اصحاب القبضة الاخرى. ولكن المطلوب منك ان تدعو الله تبارك وتعالى بالنجاة، وان تسلك وتأخذ باسباب النجاة. يقول كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي، الى اخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هنا قوله لا يرد القدر إلا الدعاء، يقصد هنا بالقدر القضاء، يعني البلية. إذا كانت مصيبة نازلة فلا يرفع هذه المصيبة أو لا يمنع نزولها إلا الدعاء، فإن الدعاء إذا كان أقوى من البلية ارتفع بها إلى السماء، وإذا كانت البلية أقوى من الدعاء دافعت الدعاء فنزلت على صاحبه، وإذا كان متساويين تعالجا وتعاركا حتى يوم القيامة ليقضي الله تبارك وتعالى بينهما. فمقصود لا يرد القدر إلا الدعاء، أي لا يرد القضاء أو البلايا أو المصائب. ولا يزيد في العمر إلا البر، أي عمل الصالح يزيد في العمر. والزيادة هنا زيادة معنوية، وممكن جدا تكون زيادة حسية كما جاء في الحديث إن صلة الرحم تزيد في العمر. الزيادة المعنوية إن الإنسان الصالح إذا ما مات فإنه لم تمت ذكراه، لم تمت ذكراه، ما استحق أن يخلق من عاش لنفسه، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. أما من عاش لغيره فإنه لا يموت، الذي يقوم بخدمة الناس ورعاية الناس ويعني رفق بالناس ودعوة الناس ويقوم بعمل الصالحات، فإنه متى مات فإن ذكراه بقية. وانظر إلى ذكر الصالحين وأصحاب الأنبياء والمرسلين، والأنبياء والرسل كل هؤلاء لا زالوا يذكروا إلى الآن، ويصلى عليهم ويدعى لهم بالرضوان والرحمة والمغفرة، ويتمنى كل منا أن يلحق بدرجة أحدهم وأن يكون معه يوم القيامة في جنة النعيم. فهذا معنى أن صلة الرحم أنه لا يزيد في العمر إلا البر، يعني فعله الخير، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذه دي زيادة مش في الحديث، حديث في الأول صحيح، لكن الحتة دي زيادة مش صحيحة، ولكن مش صحيحة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي صحيحة في مجمل الأدلة، إن فعلا المعصية تؤدي إلى الحرمان من الرزق، وربما تكون المعصية مش حرمان من الرزق يعني حقيقته، يعني مثلا إن كان هيكسب 1000 جنيه فعشان عصى ما كسبش 1000 جنيه، لا، ممكن يكسب 1000 جنيه لكن تنزع منهم البركة. فالعبرة ليس بالكثرة، إنما العبرة بالبركة، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، طبعا الرجل والمرأة في ذلك سواء، والطالب ليحرم الفهم بالذنب يصيبه، طلبة اللي بتذاكر وكده لو هو مفيش عنده إقبال على الله تبارك وتعالى وإحسان وفعل الصالحات والبر وأن يتقي المعاصي كده، وتلاقيه مش قادر يركز، عمال يقرأ في الدرس مرة واثنين وعشرة ومش فاهم حاجة، فعلى طول لما يلاقي نفسه كده يقوم متوضي ويصلي ركعتين ويحدث توبة نصوح، ثم يقرأ بعض الآيات ويرجع إلى الكتاب مرة أخرى، فسيجد هذا المستغلق قد فتح الله عليه ففهمه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. مش كل النذر المنهي عنه، النذر المنهي عنه يا أخوانا في الحديث ده هو النذر المشروط. النذر المشروط يقول يا رب لو نجحت ابني أنا هدبح خروف، يا رب لو ابني شوفي أنا هدبح معزة، يا رب لو حصل كذا أنا هعمل كذا، يا رب لو عملت لي كذا أنا هعمل كذا. ده اسمه نذر مشروط، ولا يشترط هذا الشرط إلا البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. أما النذر المطلق كان ينذر مثلا على نفسه لا يصومن في كل شهر 10 أيام، أو لا يصلين كل ليلة 11 ركعة، أو لا يقرأن كل يوم جزءا من القرآن طيلة حياته، أو لا يتزوجن بأربعة نسوة، أو لا ينجبن مثلا من الأولاد ما يهب منهم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا. نذر غير مشروط، نذر غير مشروط. هذا النذر مدح الله تبارك وتعالى أصحابه فقال في كتاب الكريم يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذا النذر واجب الوفاء وهو ممدوح إن شاء الله. أما النذر المشروط فمذموم صاحبه، وهذا النذر لا يدفع الضر. بعض كتير من الناس بقى اللي بينزلوا كده يقول لك أنا بقى إيه ابني داخل عملية النهاردة وأنا هنذر نذر عشان ربنا ينجيه من إيه من العملية، يقول يا رب لو نجيت ابني من العملية ده أنا إيه هفعل كذا وأتصدق بكذا. طبعا هذا خطأ، فإنه إذا قدر له أن يموت في هذه العملية ها فلن يدفع هذا النذر هذا الايه القدر، لن يدفع هذا النذر هذا الايه القدر، لان هذا النذر نذر مشروط واستخرج به من البخيل وهو مذموم ومنهي عنه. طبعا ملزم، لكنه ملزم به سواء كان نذر مشروط او غير مشروط، هو ملزم به. من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فليعصيه. واحد نذر انه لو ابنه نجح هيروح يزور البدوي وايه ويحط شر، هيعمل مش عارف ايه لاهل الله، هيعمل كل هذا، ده اسمه نذر معصيه لا يحل الوفاء به، لكن يلزمه التوبه الى الله ولا يعود مثل هذا. لكن واحد نذر ان يطيع الله ولكنه لم يستطع ان يطيع الله، يبقى وجب عليه كفاره يمين، كفارة عدم الوفاء بالنذر كفارة يمين سواء كان نذر مشروط أو غير مشروط. يقول واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه، ولك ربنا طول عمرك عم الشيخ فقوله إيه هذا أمر قد فرغ منه. وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله من عمره الهاء، يعني الهاء في قوله من عمره، أن إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي عندي درهم ونصف درهم، يبقى النصف درهم غير الايه غير الدرهم. يبقى معنى قوله هنا بقى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني المعمر الأولاني، المعمر الأولاني دوت غير الذي ينقص من ايه، يعني دول اتنين، واحد ربنا يطيل في عمره والتاني ايه ينقص من عمره، والزيادة والنقصان كلاهما ايه مكتوب في اللوح المحفوظ، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر اخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكة، وحمل قوله تعالى لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، على ان المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكة، وان قوله وعنده ام الكتاب يقصد اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهي قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب، أي أصله وهو اللوح المحفوظ. ده اللي هو تفسير الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في العمر إلا الإيه إلا صلة الرحم، أو صلة الرحم تزيد في الإيه في العمر. يعني إزاي تزيد في العمر؟ العلماء قالوا أن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته يا ملائكة إن وصل فلان رحمه فهو ابن 70 وإن لم يصل رحمه فهو ابن 60 مثلا يعني، فلا يصل هذا الشخص رحمه فيموت وهو ابن كام؟ ابن 60. أو يصل هذا الشخص رحمه فيموت ابن ايه؟ ابن 70. فيقولون فترجع الملائكة فتنظر في اللوح المحفوظ فتجده مكتوب في اللوح المحفوظ على الأجل الذي مات فيه. فالمحو والإثبات اللي في إيد مين؟ الصحب اللي في إيد الملائكة بس. أما الأم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ مكتوب في أجل واحد إن ده ابن 60 لا يتغير ولا يبدل، لا يتغير ولا يبدل. لكن التغيير والتبديل المحو والإثبات فين؟ للصحف التي في أيدي الإيه؟ الملائكة. وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقيم شاهدا على خلقه من ملائكته أنه سبحانه وتعالى أراد النعمة والسعة والفضل لعبده، ولكن العبد هو الذي رفض هذه النعمة. نعم، وأنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وأنه يعلم أن هذا الشخص سيموت عند هذا الحد، ولكن أراد أن يعلم الخلق عن طريق ملائكته أنه سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم، فيطيل في عمر هذا لأجل صلة الرحم والبر، ويقصر في عمر هذا لأجل المعصية والإثم. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخ، هذا قول آخر في تفسير الآية. يبقى التفسير الأولاني للآية إن المحو والإثبات في الصحب التي في أيدي الإيه؟ الملائكة، أما اللوح المحفوظ فلا محو ولا إثبات فيه. وقيل إن المحو والإثبات في الشرائع، يعني كان مثلا إيه؟ كان في أول الإسلام كان يجوز شرب الخمر، إلى أن نزل قول المولى عز وجل يسألك على الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما نفعه للناس، وبعدين نزل قول المولى عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم نزل بعد ذلك في السنة التاسعة من الهجرة فاجتنبوه خلاص ده تحريم. يبقى هنا ده نسخ الحكم الاول، الحكم العام اللي كان موجود الاول اباحة الايه الخمر، بعد كده بيان ان فيها ايه، ثم بعد كده نسخ هذا الحكم بانها لا تشرب قريب الصلاة، ثم بعد ذلك ايه نسخ هذا الحكم واصبحت محرمة مطلقا. فده نسخ في الشرائع، في نسخ في الشرائع. يمحو الله ما يشاء ويثبت من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسخ الشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء، كما نسخ التوراة وكما نسخ الإنجيل بالقرآن الكريم. فأصبحت الشرائع، أصبحت الشرائع والآداب والأخلاق الموجودة في الكتب السابقة للقرآن الكريم، حتى وإن كانت من هي مما أنزل على هذا النبي من عند الله، قد نسخت بالقرآن الكريم، كما قال المولى عز وجل ومهيمنا عليه، فلا يحل لأحد كائنا من كان أن يعمل بشيء من التوراة أو من الإنجيل أو من الزبور أو من غير ذلك من الكتب التي تنسب إلى الأنبياء والمرسلين، أو تنسب أنها نزلت من عند رب العالمين، لأن كل هذه الكتب نسخها المولى عز وجل بالقرآن الكريم، وأصبح العمل بها لا ثواب عليه بل الإثم الكبير على من عمل بها لأنها منسوخة. وأنه الواجب علينا أن نعمل بالناسخ لا بالمنسوخ، كما لا يحل لأحد أن يطلع على هذه الكتب أو أن يقرأ فيها، حتى وإن زعم أنه يريد أن يطلع على ثقافات القوم أو على ما عندهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عن ذلك لما رأه ممسكا بورقة من التوراة قال أهذا يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل. هل حدش يجيب أسئلة عشان هم سؤالين دول بس ونخلص الصلاة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أقسمت بالله أني سوف أمتنع عن التدخين، وإن عدت مرة أخرى سوف أتصدق بمبلغ معين، هل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك، لكن أريد أن أقول لك يعني يجب أن تكون يجب أن يكون انتهاؤك عن الأمر طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بحثا عن أو إلزاما للنفس عن طريق القسم أو الصدق أو ما شابه ذلك، فإنه سرعان ما تضعف النفس والكفر بقى عن يميني وتصدق بالصدق وخلص إيه وخلص نفسي. لا، أنت إذا تبت إلى الله فتب توبة نصوح، والتوبة النصوح أن تندم على ما فعلت، وأن تعزم عزما أكيدا على عدم العود، وأن تأخذ بالأسباب المعينة على الثبات على هذا الأمر، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك يا أخي الكريم وأن يعينك على الامتناع عن التدخين، فإنه كله ضرر وهو حرام حرام حرام. يقول كنت قد أقسمت من قبل أن لا أدخن ولكني نقضت اليمين، فهل الكفارة إطعام المساكين أم الصيام؟ لا، إطعام 10 مساكين، تطعم 10 مساكين وأكل كويس، يا بتاع دخان لكل يوم ده شرب لك علبة سجاير ب160 ولا ب200 جنيه، ولا يمكن تشرب بلبور ب5 جنيه ولا حاجة، ها يبقى لازم توكلهم أكل كويس، توكلهم أكل كويس، يعني تعمل أكل كده 10 أفراد ل100 جنيه علشان تتعلم الادب، وتوب برضه الى الله من السجاير، عشان السجاير برضه حرام، مش هتكفر وخلاص تبقى السجاير حلال ليك، لا حرام برضه. ما مدى صحة حديث لا يرد القدر الا الدعاء؟ صحيح، وقلنا صحته معناه القدر المقصود بايه؟ البلاء النازل. يعني قال الشيخ الالباني في شرح كيفية التعامل مع الواقع. نعم يا سيدي. لا، ما فيش حاجة اسمها حرام ومكروه. الشيخ فريد نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية أصدر فتوى عن دار الإفتاء المصرية مختومة بخاتم شعار الجمهورية أن التدخين حرام قطعا، سواء ملك المال الذي يشتري به الدخان ولم يكن أولاده في حاجة إليه، أو لم يملك، سواء أهديت إليه السجارة أو اشتراها، سواء كانت السجارة دي رخيصة أو غالية، سواء كانت ملفوفة أو مش ملفوفة، كلها حرام حرام حرام. الحمد لله، هذه والله نعمة عظيمة. فلسه قرأ تحقيق صحفي عن منظمة الصحة العالمية إن يوميا لا سنويا بيموت 4 مليون مدخن، تدخين سبب في موت 4 مليون يوميا، وان كل دقيقة بيموت مدخن، كل دقيقة بيموت مدخن، ولو انه مات 10 بسرطان الرئة لكان 9 منهم بسبب التدخين، يعني 9 ماتوا بيشربوا هم الدخان والعاشر ده كان بيشم الدخان اللي بيطلع منه. عشان كده ما تسمعش لحد يشرب دخان، لا في الأوضة عندك ولا في البيت عندك ولا في العربية اللي انت راكبها ولا في المكان اللي انت جالس فيه، لا تسمح له، وتقف امامه بالمرصاد بشدة وبعنف، لانه يقتلك، لانه يقتلك. الشيخ الألباني بيقول في كيفية التعامل مع الواقع أن العمليات الفدائية ليست من الإسلام لأنها لا تتم تحت قيادة قائد مسلم بجيش إسلامي، فما رأيكم في هذا؟ أظن أن هذا الكلام مفترع على الشيخ الألباني. والعمليات الإسلامية، العمليات الفدائية في فلسطين جائزة شرعا، ما فيهاش حاجة، ولأنها إذا يعني هي جائزة إذا أيقن وغلب على ظنه أنه يحدث نكاية في عدوه، كما فعل البراء ابن عازب لما كان الكفار ينزلون الترس فيه الزيت المغلي على المسلمين أو الترس المحمي على المسلمين حتى يصيبوهم بالحرق والقتل، فتعلق فيه هو وكان لحمه بيدوب من السخونية بتاعت هذا الترس، حتى استطاع أن هو يعني يدخل إلى داخل الحصن ويفتح الباب للمسلمين، وقد قتلوه ومزقوه إربا إربا. وهذا يجوز ما دام قد احدث او يغلب على ظنه احداث النكاية في الاعداء. فهذه العمليات جائزة، والميت فيها ان شاء الله شهيد عند الله يرزق باذن الله. لو حدث وزاب نصر حي فلسطين فهل تعتبر حرب جهاد؟ يعني انت بتتكلم في السياسة. طبعا قتال اليهود في فلسطين تحت اي راية هيرجع الى نية المقاتل، حتى وان كانت هناك رايات عامية تدخل هذه الحرب، لكن يجب على كل فرد فيها ان تكون نيته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. وقد رأينا الاخوان المسلمين دخلوا في حرب 48 في فلسطين، وقد كانت الرايات يعني فيها رايات علمانية وفيها رايات تبع الملك وفيها رايات تبع الانجليز وكده، والمسألة كانت فيها عكل كتير، ولكن الاخوان راحوا بنية صالحة، ونحسب من مات من هناك شهيد ان شاء الله تعالى. بقول ما هو النذر غير المشروط وما امثلته؟ قلنا النذر المشروط هو ان تقول اللهم ان فعلت لي كذا لا افعلن كذا. يعني بتقول له لو اديتني هديك، هو ده بخيل، ده هو بديك كل اللي انت فيه، ازاي تقول له اديتني هديك؟ ما هو اديك قبل كده كتير، فلا تشترط على ربك. اما النذر غير المشروط كان تنذر تقول مثلا ايه، نذرت لله ان اصوم كل شهر 3 ايام او 10 ايام، نذرت ان اصلي كذا، نذرت ان افعل كذا، نذرت ان اتصدق كل يوم بخمسة ساغ مثلا، نذرت ان اتصدق على كل فقير يعني يسألني، نذرت ان افعل كذا الى اخره من اعمال البر، ما دام هذا النذر غير مشروط بفعل ما او بامر ما فانه يجوز، والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه.